ممكن القضاء مبني على ان الحاكم يجتهد. الان ده الحاكم ما جتهدش قدام نصوص مكتوبه. انما مهندس القضاء في الفقه الاسلامي الحديث كان ايه؟ الحديث الظاهر في الاخر عن الكلام عن شرط الاجتهاد ان الان احنا نطالب بتقديم الشريعه. إذا كان في بعض أحكام خلقها وفيها ما يمكن شرعاً زي عقوبة الزنا، الزنا مندوبة نص من القانون الفرنسي. هل يعني ده لا يليق حتى كرامات لنا كمسلمين أولاً وكمسلمين إن إحنا نعرف القانون يعطي الحق للزوج اللي يعبر عن الباب زي إذا كان هو دايوس يرضى بإن مراته متهمة بالزنا ومنسوكة البوليس مسكها بالزنا زانية ومتعود البوليس المصري إنه من يدخل في الأجرة ويقص على السرير طبعا هي عيانة عادة فما يدفع البوليس من ساعة الملاك السرير يجيبها على الملاك بيضاء لو تصور القانون كثير الحق اللي يعفى عنها حتى لو كتب عليها حتى لو تتكلمش. قانون ملائم للبيئه اللي صدر فيها. البيئه الفرنسيه احنا مش فرنسيين. احنا مصريين عرب مسلمين. حتى مصريين عرب حتى كتب العقد اللي انت المهم هنا المناسبه اللي خلينا نتكلم وهنتكلم عنها طبعا بعدين ان الحاكم اذا كان كل ايه؟ اللي هو اكبر اذا اخر حاكم اللي هو كتاب وله اساس علمي يبنى عليه شهاده القصر ولذلك العلماء يعدون القدر Thank you. وانت عادي مش حق كل ده البنت فكر لذلك الرسول حتى يتحدث في حديث آخر مما يبين الخضار قد يوحى بغير سكين Thank you. عمرو عليه الصلاة والسلام. كان معاه حكايه هما الاثنين جيران في عهد Thank you. شركة القضاء وأقول النيابة يبقى يتولى لأقول القضاء القضاء واجب عيني إنما هو واجب عيني ولا واجب كفائي كفائي يعني إذا كانت الحاجة لا تدعو إليك أنت خلاص حر تختار ما يناسب مستقبلك مش لازم تتولى تدخل شركة القضاء لأنه هو فرد كفائي طبعا انت عارفين فرد كفائي يعني اللي هو اذا فعله وهو بيتوجه الى الى المجموع بحيث اذا فعله البعض سقط عن الباقي قامت حريقه في الشارع او في انت اذا قدرت تشترك في الاطفاء اشترك وقدرتش وفي ناس هتقوم بتقوم فعلا بتوع المطافي فيهم الكفايه خلاص ما فهمش الكفايه برضه انت ساعد ده الفرد الكفايه رد السلام انت عارفين فرد الكفايه كتير يا رد السلام كانت الناس بتوقع الورق لما كنت بتكلم في الخطبة المكتوبة فكان إحدى القنوات خدت رأيي قلت لهم ولا ده عمل مش لاقي ابدا من الخطباء اللي يديهم الخطبه. فمن ضمن قلت له افرض ان الورقه وقعت من الامام اللي بيخطب. يبقى بين امرين، ينزل هو يجيبها ولا يطلب من المصلين. نفر المصلين مش راضيين على الخطبه، مش هيرضي الدهاب. قلت كمان اكتر من كده. قلت له افرضوا ان براوح المسجد القويه طيرتها من الشباك. واحد نبعت واحد يجري وراها في الشارع. والناس من الورقه اللي وقعت. يا دكتور الناس مش لكن الواجب الكفايه يا اولاد قد يتحول الى واجب عين. يعني واحد يستغيث حرام اللي يسمعه، ولا فيش واحد يغيث ولا انت في الشارع تقول ده واجب كفائي؟ لا، يتوجه اليك انت الان. الواجب الكفائي عندما لا يكون الفرد او الجماعه لا تستطيع ان تؤديه الا مجتمع تؤديه مجتمع، ويجب عليهم وجوبا عينيا. طيب بالنسبه ليك انت او لينا او لخريجي كليات الحقوق والشريعه، لا بالنسبه لرئيس الدوله فرد كفايه ولا فرد عيني؟ فرد عيني. وفي ادله طبعا ضمنها اللي احنا ذكرناها كده، مخاطبه الرسل بانهم يخطبوا في الناس ويدعوا الناس على الدرجه ونحكم بينهم كل دي بتخاطب الرسل والحكام نايمين على الرسل. بواب على الرسل. طبعا في يتولي القضاء يجب على من له سلطة تعيين القضاء ان يختار الافضل، لا لقرابة ولا لواسطة ولا ابن عباس روى عنه الطبراني يقول عليه الصلاة عن الرسول عليه الصلاة والسلام من تولى من أمر المسلمين شيئا فاستعمل عليهم رجلا وهو يعلم أن فيهم من هو أولى وأعلم منه بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكمه، فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين. الذنب الكبير ده خان الله، ده يكفي جدا ان يكون خان الله. اي انسان يخون الله يبقى ايه ده مجرم من اكبر المجرمين. طبعا القبول جائز زي ما قلنا، الرسل تولوه، الرسول لا يمكن يتولى امر غير حسن، لابد يكون امر حسن وسامي وشريف. طب احنا بنقول بقى انه لك الاختيار في الاول ان تقبل وان تترك، تلك الحريه. وكثير من اخوانك يا اولاد تركوا القضاء وجم الجامعه. الجامعه فيها مزايا طبعا، القضاء فيه مزايا، وزي ما قلنا في ثواب اذا كسبت بيه ارضاء الله عز وجل. كان الجامعه فيها مزايا يعني الاستاذ الجامعه لا يحل المعاش. تعين استاذ متفرغ بعد احاله المعاش السنه القانونيه يتحول الى استاذ متفرغ. يعني ايه متفرغ؟ يعني متفرع للعلم بقى مش للإدارة كمان. لا الإدارة خلاص سبع ما فيش عمادة ما فيش رئاسة جامعة. إنما هو دلوقتي في الصومعة العلمية متفرع. دي مزية برضو في الجامعة عن الخبر. طيب انتوا بتقولوا ان القضاء يعني من الاول لك الاختيار انك تقبل او لا تقبل. ايه الدليل؟ دليل ان الرسول حذر ابا زكريا من تولي القضاء يبقى لون يتولاه ولون يتولاه. الافضل بقى ايه؟ ما دام الاثنين جاهزين يبقى الافضل ايه؟ هو هنا زي ما انتم عارفين علمائنا كثيرا ما يختلفون وده سراء في الفقه الإسلامي. البعض قال الترك أفضل، البعض قال لا تولي الأمر أفضل. طيب اللي بتقول الترك أفضل دليلك إيه؟ ما هو كلامهم برضه مبني على أدلة مش كلام فقهاء بيرتني كده لا. ويجي الجماعة اللي مش عاجبهم الفقه الإسلامي يقول لك كلام فقهاء. وكلام فقهاء ده ايه؟ عن هوى وغرض ولا مبني على أدلة؟ لا أدلة. اللي بيقول إن الترك أفضل بيقول الرسول قال من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، يبقى ايه؟ أعرض نفسي للمسؤولية الخطيرة دي. طيب اللي بيقولوا تولي أفضل، تولي القضاء أفضل، بيقولوا إن مش التولوا الخلفاء الراشدين تولوا ما دام يحصد وجه الله. أنت ولاد حتى الأعمال المباحة إذا قصدت بها القربة تاخد فيها ثواب. حتى الاكل والشرب، حتى المتجوزين يمكن اذا قصد يعف نفسه او سعى للزواج عشان يعف نفسه او امر دنيوي، حتى لو انت برضه قصدت انك تتولى منصب كبير في الدوله غير حق، بس يقصد بيه انك تخدم الدين تخدم الله الناس يبقى لك ثواب فيه. الرسول يقول ايه عليه الصلاه والسلام؟ حتى اللقمه يضعها الرجل في فم امرأته له بها صدقه. يقول لها كل يا حبيبتي. طب وحبيبتك مش عارفه تاكل نفسها؟ تاكل نفسها، لكن من حسن العشق يقصد معاشرهن بالمعروف. يبقى له صدقه. أو أمر دنياوي خالص. وتبسمك في وجه أخيك صدق. يعني حتى لما قابل صديق كده لا البعض بقى الدين بقى التبشير بقى. أيوه عمال أكون جد إزاي؟ عشان أكون جد لازم أكشر. تبشيرك في وجه أخيك صدق. الآن مش كده ده بس تلاقي كتير من إخواننا هو بيتكلمك في الآن أيوة ده هو كده قابلني بعدين طب دلوقتي لو في حالة تقتضي تعيين قاضي وانت اللي احسن الموجودين. الفقهاء بيتكلموا بقى بيعمل قضايا مكان رئيس الدولة بيعين يعمل. يبقى هل ليك انك تعتذر وتقول لا انا مش بكلمك؟ لا، اذا كنت انت احسن الموجودين بينك وبين ربنا تولاه وقدم لغير الله. صحيح في خوف من تولى المنصب ابو حنيفه والشافعي ما رضيش تولى الكذا، خايف. الخليفه لما بيقول لما ارسل لابو حنيفه عشان يولي القضاء قال له انا لا اصلح، قال له انت كذاب. طيب يا امير المؤمنين، ابو حنيفه ذاكر كويس، قال له يا امير المؤمنين اما ان اكون صادقا او كاذبا. حضرتك قلت انا كاذب، يبقى كيف تولي كذاب القضاء؟ غلب غلب، كيف تولي الكذاب القضاء؟ انت بتقول انا كذاب، مش انت بتقول انا كاذب؟ طيب كيف تولي الكاذب؟ الفقهاء بتوعنا اولاد اذكياء جدا جدا، حباهم الله بنعمه العقل والبصيره. ولذلك كانهم سخروا لخدمه الدين. تلاقي ملكات غريبه جدا، ايه اللي يحفظ الاف الاحاديث؟ ايه ده؟ ده ايه ده؟ كمبيوتر؟ اه كمبيوتر فعلا. ده لما جم يمتحنوا البخاري، البخاري ده عصيته، هو اصلا مش عربي، من البخارى وتعلم العربية ودخل الدين أسس الدين. خدم من غير العرب كثيرا كثيرا. البخاري ده عصير وجاي بقى بغداد عشان يبقى له تلامذة. فالعلماء بتاع بغداد ايه قالوا؟ ايه البخاري؟ هنعمل له امتحان. وفعلا انتوا عارفين زي الامتحان الشبه بتاعكم هنا؟ بس اصعب طبعا، انا سهل لكم. وانا بالمناسبه ما بقدرش اشتغل بالشبه لاني همشيه جد. طيب افرض غيري سهل شويه يا برضه. المهم البخاري جابوا له لجنه من 10، امتحان شفوي من 10. اول واحد كل واحد له 10 احاديث هيقلبوها. اول واحد قال بتاعي تعرف حديثا عن رسول الله رواه فلان وفلان انه قال كذا كذا كذا. الحديث الثاني تعرف حديث كذا كذا كذا؟ لا. لحد ما خلص العشرة بتوعهم، والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن. قال لهم بقى اما انت الحديث اللي انت قلتها صحتها كذا كذا كذا. الثاني برضه كذلك الاحاديث بتاعته. فاعترفوا له بالفضل. شوفوا الملكة، ده حتى يقال ان قال له انت قلت عن كلام الحديث قلت كذا كذا كذا. لا صحيح كذا. ادي العلماء خدموا الشريعة. الإمام النووي اللي له مؤلفات كثيرة جدا يكفيه المجموعة، المجموعة مجموع كون مجلد. لكن لم يرد الله عز وجل ان يعيش يكمله، فمات قبل ان يكمل. فجه السكري كمل شويه، وبرضه الست توفي قبل أن يكمل. لأن النووي هذا العالم الكبير عاش كم سنة؟ 45 سنة. 45 سنة. نقفل نبدأ في الأسئلة. ماشي وصلنا صفحة كاملة. السؤال الأول دخل علم الميكروفون وطي وطي دخل